في عالم التركيب تصورت لا في صورة هيكلية فراسة الخفيت عن المعنى المعنى بدقة. لمن الهوى وما الحبيب سلام أسلم للقوى سلمت I'm